كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. ومع الحديث التاسع: الأخذ بالتيسير وترك التعسير. عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. راوي الحديث هو سيدنا أبو هريرة الصحابي الجليل الذي أسلم عام خيبر، لكنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام في الحل والترحال، لازمه في شؤونه حتى سمع منه الكثير، فكان هذا الصحابي فكان أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي سنة 59 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. يحدثنا سيدنا أبو هريرة عن حديث يحدثنا بحديث سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ابتعدوا عنه. مثل ماذا؟ نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن الكذب، نبتعد عن الكذب. نهانا عن الغيبة، نبتعد عن الغيبة. نهانا عن أكل الحرام، نبتعد عن أكل الحرام. نهانا عن السخرية، نجتنب السخرية، نبتعد عنها. نهانا عن الاستهزاء، نبتعد. نهانا عن الافتراء على الناس، نبتعد. نهانا عن النظر إلى الحرام، نبتعد. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذا من خلال هذا الحديث ندرك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن الابتعاد عن الحرام مقدم على الإتيان بالمأمورات. نعم، في حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكن أعبد الناس. إذا أردنا أن نكون من أعبد العباد علينا أن نبتعد عن الحرام أولا، قبل أن أكون صواما قواما علي أن لا أطلق بصري إلى الحرام، علي أن لا أطلق لساني في أعراض الناس، علي أن لا أخذ المال من حله وحرامه، إنما أنتقي الحلال في تصرفاتي، في معاملاتي، في نظراتي، في سماعي، في كلامي، في تصرفاتي جميعها. إذن ابتعد عن الحرام. حتى الواجبات شرع الله عز وجل الواجبات وجعلها توصلنا إلى الابتعاد عن الحرام. فالصلاة مثلا تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن تبعدنا عن الحرام. والحج فلا رفث ولا جدال ولا فسوق ولا جدال في الحج. الزكاة تطهرنا، تبعدنا عن الشح. إذن دائما نتذكر قبل أن أكون صواما قواما علي أن أجاهد نفسي أن أبتعد عن الحرام. ثم الصيام والقيام وكثرة النوافل، هذا ليزيد من حصانتي وليزيد من إصراري على العبادة وعلى الابتعاد عن الحرام. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم، يعني اليهود والنصارى والأمم السابقة، هلكوا بسبب ماذا؟ بسبب كثرة السؤال من غير حاجة، يعني فقط هكذا يريدون أن يسألوا لا ليستفيدوا ولا ليطبقوا، إنما ليتفقهوا أو ليتفيهقوا في الدين، فقط ليتعلم ويحكي في المجالس من غير أن يطبق. العلم إنما نأخذه للتطبيق، لا لنماري فيه السفهاء، ولا لنجاري فيه العلماء، ولا ليقال، ولا لنأخذ به من خلاله الشهادات، ولا ليقال عنا عالم. إنما العلم للتطبيق، وأي علم نأخذه ليس للتطبيق فهو وبال علينا. إذن العلم هو وسيلة لمعرفة الدين والالتزام بدين الله عز وجل، وليس هو وسيلة لكثرة العلم، وليس هو غاية في حد ذاته. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فعلينا أن نسأل عما ينفعنا ونسأل عن الأمور التي لها صلة بحياتنا الواقعية لا الافتراضية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على هدي الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم آمين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور.